هذا أيها الإخوة هو الشريط 13 من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا قاعدة في مسألة القسم أن عماده الليل لمن معاشه في النهار، والنهار لمن معاشه في الليل. وسبق لنا أيضا أن من نشزت فلا قسم لها لأنها أسقط حقها بنشوزها، وسبق وذكر أمثلة النشوز. وسبق لنا أن من سافرت لحاجتها بإذنه فالصواب أنه أن من سافرت لحاجتها بإذنه فالصواب أن حقها باق لأنها سافرت بإذنه فهي غير ناشزة. أما من سافرت بلا إذنه فإنه ليس لها قسم ولا نفقة لأنها ناشزة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة وهي من وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله الأخرى جاز. إذا وهبت المرأة قسمها لزوجها فله أن يجعله لمن شاء من زوجاته، وإذا قسمته لزوجة معينة تعينت الموهوب لها. مثال الأول أن يكون لرجل أربع زوجات، فقالت الأولى وهبت قسمي لك، فيقول المؤلف إنه يجعله لمن شاء، للثانية للثالثة للرابعة. ولو قيل إنه يجعله بينهن لكان هو الواجب هو العدل. كيف ذلك؟ بأن نقول إذا كان معه أربع نساء فالقسم يدور على أربعة أيام، فإذا وهبت الأولى قسمها فليكن القسم دائرا على ثلاثة أيام لأن هذا هو العدل. إلا إذا قال أنا لا أريد أن يكون على ثلاثة أيام، أنا أريد أن أقسم لواحدة يومين، نقول إذن مقتضى العدل أن تقرع بينهم أن تقرع بينهم. أما أن تجعله لواحدة دون الأخريات فلا، هذا خلاف العدل. أقرع بينهن وما خرج لها القرعة فيكون لها. الوجه الثاني أن تهب يومها لامرأة معينة، فتقول الأولى قد وهبت نفسي للثانية، قد وهبت يومي للثانية، فيتعين للثانية ولا يحل له أن يجعله لامرأة أخرى. دليل ذلك أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنها وهبت يومها لعائشة. واختارت سودة عائشة لأنها أحب نسائه إليه، فأرادت أن تهبه لما يحب عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقهها وشفقتها على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونه من فقهها فلأن الرسول لو طلقها لم تبق من أمهات المؤمنين ولم تكن زوجة له في الآخرة. وأما كونه من شفقتها على الرسول فلأنها وهبته إيش لأحب نسائه إليه، فصار إذا وهبت قسمها للزوج على وجهين. الوجه الأول إيش أن تجعله له، فعلى كلام المؤلف يجعله لمن شاء من الزوجات، والصحيح أنه لا يملك أن يجعله لمن شاء لأن هذا جوه، فإن إسقاط المرأة حقها معناه أنه لم يكن له إلا ثلاث زوجات الآن. فإما أن يقال يوفر هذا اليوم على الثلاث جميعا ويكون مدار القسم على إيش على ثلاث، وإما أن يقلع. الوجه الثاني أن تهبه لامرأة معينة، فهنا لا يتعدى الزوج لا يتعدى. طيب إذا قال الزوج بعد أن وهبت لواحدة معينة قال أنا ما أبي لا أريده، عسى أني أقوم بيومي، كيف بجعله يومي؟ ماذا نصنع؟ يقول أنا رد الهبة، فيبقى اليوم لمن وهبته يعني للواهبة، ثم إن شاءت وهبته مرة أخرى إلى امرأة ثانية، وإلا أسقطت حقها والزوج يجعل المدار على ما بقي من الزوجات. وقال المؤلف رحمه الله لضرتها بإذنه، يفهم منه أنه لو لم يأذن ولم يقبل فإنه لا ينتقل إلى الموهوب لها، لأنه لا بد أن يرضى، الحق حقه. لو كانت امرأة مثلا لا ترى الزوج لسبب من الأسباب، وقالت إنها لا ترى أن يقسم لها، وقد جعلت قسمها لفلانة، قال لا أقبل. قالت أفعله لك أعطيه من شئت، قال لا أقبل، أنا أريد أن أتي إليك، هل تملك إسقاط حقه؟ لا. ولهذا قال بإذنه، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. إن رجعت يعني رجعت في هبتها فلها قسم لها. لماذا؟ قالوا لأنها هبة لم تقبض. طيب، وهل يقضي ما مضى؟ لا، لأن ما مضى قد قبض وانتهى منه. أما المستقبل فهو هبة غير مقبوضة، فلها أن ترجع فيه. أنتم فاهمين هذا؟ مثال ذلك، امرأة وهبت قسمها لزوجة أخرى، قالت يومين لفلانة، مضى على ذلك شهران، ثم رجعت وقالت رجعت أريد أن تقسم لي، هل لها حق في الرجوع؟ الجواب نعم. ليش؟ لأي شيء؟ لأنها وهبت شيئا لم يقبض. لكن هل لها أن تطالب بقضاء ما مضى؟ لا، لأنه قد قبض وانتهى. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنها لو رجعت فلها ذلك مطلقا، لكن ينبغي أن يقيد بما إذا لم تتلاعب بالزوج. فإن تلاعبت به أسبوع تهب يومها لفلانة، وأسبوع الثاني لفلانة، وأسبوع الثالث لفلانة، نعم، وأسبوع الرابع تهون تقول أريد أنا، إذا تلاعبت فللزوج الحرية في أن يقول لا أقبل وسوف أقسم لك يومك شاءت أم أبت. فإن رجعت قسم لها المستقبل ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطلب من شاء ما تشاء. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فدل ذلك على أن ملك اليمين لا يجب عليه أن يقسم بينهن، فله أن يطع من شاء ما تشاء. فإذا قدرنا أن عنده أربع إماء مملوكات، وصار يأتي لواحدة منهن دائما، فهل هو آثم؟ ليش؟ لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانك. طيب، وكذلك أمهات الولد، لأن أم الولد يطأها سيدها بمقتضى التسري وليس بمقتضى النكاح. فمن هي أم الولد؟ هي التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان، يعني جامعها سيدها وحملت ووضعت مضغة قد خلقت، نقول هي أم ولد. طيب، وضعت جنينا حيا، أم ولد. وضعت مضغة غير مخلقة، ليست أم ولد، نعم. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواب. يعني إذا تزوج زوجة جديدة، إن كانت بكرا أقام عندها سبعة أيام، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام. البكر يقيم عندها سبعا لسببين: أولا أن رغبة الإنسان في البكر أقوى من رغبته في الثيب، فأمهل له في الأمر حتى يقضي أنها متى. وثانيا أن البكرة لم تستأنس بالرجال وهذا أول مرة فتحتاج إلى زيادة مدة من أجل أن تستأنس بالرجل وتعرف الرجل. أما الثيب فقد عرفت الرجال وأنست بهم من قبل، ثم الرغبة في الثيب أقل من الرغبة في البكر، فلهذا جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. دليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإن تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. والحكمة كما ذكرت لكم. طيب إذا أقام ثلاثا عند الثيب ورغبت أن يبقى عندها سبعا فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة حين أقامها عندها ثلاثا قال لها: إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء. فإذا طلبت أن يبقى عندها سبعة أيام فعل، لكن يجب أن يقضي للبواقي كم؟ أربعة أيام زائدة ولا سبعة؟ سبعة، سبعة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إن سبعت لك سبعت لنساء. طيب إذا قال قائل: لماذا لم يجعل للثيب ثلاثة أيام ونصف؟ نصف البكر، البكر سبعة أيام والثيب لماذا لم يجعل ثلاثة أيام ونصف؟ لأن الكسر هنا لا يمكن، القسم مداره على يوم وليلة، فإذا قلنا ثلاثة أيام ونصف معناه على نصف يوم، وهذا لا يستقيم. المبحث الثاني: لماذا، أو السؤال الثاني، لماذا خصت البكر بسبعة أيام؟ لماذا لم تجعل 14 يوم أو خمسة أيام؟ الحكمة من ذلك والله أعلم أنه سبعة أيام تدور عليها أيام الأسبوع كلها، لأن سبعة أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس إيش والجمعة، دارت أيام الأسبوع عليها كلها، أيام الأسبوع عليها كلها. نظير ذلك العقيق، شرعت في اليوم السابع لأنها في اليوم السابع تكون أيام الأسبوع قد أتت على هذا الطفل. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل: لماذا يسبع للبواقي إذا اختارت الثيب سبع؟ نقول: لأنها لما اختارت السبع بطل حقها الأول وهو ثلاثة أيام، وإلا فمقتضى الحال أن يقول إذا اختارت التسبيع فإنه يربع للبواقي، لأن إذا اختارت التسبيع ثلاثة أيام من حقه، والزائد أربعة يجعل للبواقي كل واحدة أربعة أيام، لكن نقول لما اختارت السبع كأنها أسقطت حقها الأول، فإذا أسقطت حقها الأول صارت أخذت سبعة أيام، فنعطي الأخريات سبعة أيام. طيب ما تظنون أن تختار سبعة أيام ويسبع للبواقي أو ثلاثة أيام ويوحد البواقي؟ ثلاثة أيام إلا إذا كانت قبل حيضتها. نعم، هي تكون سبعة أيام لأن بعد سبعة أيام تحيض وهو ليس عنده إلا امرأة واحدة معه، وحيضها سبعة أيام، فيكون انشغاله بالثانية في أيام حيضة. إذن يمكن تختار سبعة أيام، يمكن تختار أن يسبع لها، نعم، ويسبع الباقيات. على كل حال هذه المسائل ترجع لكل امرأة بانفرادها، ما يمكن أن تأخذ ضابط، إنما الحكم الأصلي أنه إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعة أيام ثم دار على بقية النساء، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها 3 أيام، لكن يخيرها، إن شاءت اقتصرت على أيامها 3 ثم صار يأتي للزوجات الأخريات على يوم يوم، وإن شاءت سبع لها، وإن سبع لها سبع للنساء. طيب، ثم قال فصل: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. النشوز يكون من الزوج ويكون من الزوجة. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فكيف نعامل الناشز من الرجل والمرأة؟ استمع إلى كلام المؤلف، يقول: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أمراته بأن لا تجيبه إلى استمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة، عمل معها ما يأتي. فالنشوز أن تعصي المرأة زوجها فيما يجب عليها له. ونشوز الزوج أن يمتنع من بذل ما يجب عليه لامرأته، أو يتكبر عليها، يقول بأن لا تجيبه للاستمتاع، إذا دعاها ليستمتع بها أبد، قالت إنها مشغولة، تعبانة، ما لها نفسية، وما أشبه ذلك، مع أن الأمر خطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبر، فهي من كبائر الذنوب. المهم، هي امرأة ما هي سائلة، امتنعت، نقول هذه ناشز، أو تجيبه لكنها تجيبه متبرمة، تظهر الملل والتعب، أو متكرهة، مثل إذا دعاها يجب منها التكره لهذا، وربما يسمع منها كلاما: أتعبتنا، آذيتنا، الله يعين عليك، وما أشبه ذلك. هذه نقول هي ناشز، لأن الواجب عليها أن تبذل ما يجب عليها من شراح صدر. فماذا يعمل؟ قال: وعظها، فذكرها بالله، وحذرها من المخالفة، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام، إن أبت إلا أن تنشز يهجرها في المضجع. وقوله ما شاء يعني ما لم ترجع إلى حسن السيرة، فإن رجعت إلى حسن سيرتها فلا يهجرها، لكن إذا بقيت يهجرها في المضجع ما شاء، يعني لا يضجر. وفي في في غالب الظن أنه إذا هجرها في المضجع فسوف ترجع، أما في الكلام فيقول 3 أيام لا يزيد. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3. طيب، إذا قلنا لا يهجر فوق 3، فماذا يصنع قبل أن تمضي 3؟ يمكن أن يقول: يا فلانة افتح الباب، زال الهجر. يمكن إذا دخل عليها يقول: السلام عليكم، زال الهجر. قال: فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرر، يعني غير مؤلم ولا موجع، لكن للتأديب. فالمراحل إذن 3، أو الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب، لكن غير مبرر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن وطئنا أوطأنا فرشكم أحدا تكرهونه فاضربوهن ضربا غير مبرر، لأن المقصود التأديب لا التعذيب. طيب، وإذا خافت هي النشوز من الزوج، فقد قال الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وهذا مما يدل على كمال الشريعة، حيث فرقت بين نشوز الزوجة ونشوز الزوج، لأن الزوج لا يمكن للزوجة أن تهجره أو أن تضربه هذا لا يمكن. لذلك قال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يعني يطلبان الصلح إما بتفريق أو غير ذلك. نعم. نشوز الزوج يكون بأن لا يبذل الواجب عليه من النفقة أو من العشرة بالمعروف، يكفهر في وجهها، يمانعها فيما يجب عليه من العشرة، يتكره لهذا الشيء المحرم. نعم من حقوقها. هل يعذر الزوج بترك الجماعة انتظرنا سواء اقام عنده ولا يصل بالمسجد؟ لا لا غلط، اقام عندها بالنسبه للزوجات، يعني لم يذهب الى الزوجات، ولا يعذر الانسان بترك صلاه الجماعه. لكن بعض العلماء يقول يعذر بترك الجماعه اذا كان ليله الزفاف وكان اهل الزوجه ياتون بها اليه، لأنه ربما يأتون إلى البيت ولا يجدون إذا ذهب يصلي، لا سيما إن ذهب يصلي في مسجد يتأخر. نعم، فهنا إذا جاءوا إلى الزوج ومعهم الزوجة يزفون إليه وجدوا الباب مغلقا يستأذنون ولا يؤذن لهم، هذه كبيرة عليه. فلذلك قال بعض العلماء إنه يعذر بترك الجماعة إذا كان ينتظر زوجة تزف إليه، وهذا وجيه في الواقع. حتى هو لو ذهب إلى المسجد في هذه الحال سوف يكون مشغولا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحال الطعام. نعم نعم، الشديد اللي يجرح أو يوجب تورم الجلد أو انحباس الدم، ما تعرف هذا؟ احيانا يضرب الانسان فيؤثر في جلده يكون نقطه سوداء، هذا مبرر، او ينجرح هذا مبرر، او ينكسر مبرر. فهمت؟ الخيزران ما ادري، قد يكون يده قويه فاذا ضربها بقوه يمكن تؤثر، لكن يضربها مثلا بيده، يضربها على ظهره، على ظهرها مثلا. نعم، أو بسيف خفيف. طيب لو ضربها بالمخدة، نعم، غير مبرر. هذا مبرر؟ إيش هو؟ وش هو؟ ما هذا؟ ها؟ ما يأثر عليها؟ لا يأثر عليها، يأثر عليها عند مثل مخدة كبيرة يتكى عليها، أخذها وضربها بها. هذا أنا كنت أظن أنك تقول ليس هذا ضرب وأن هذا رمي. على كل حال لا يضربها ضربا مبرحا هكذا. نعم يا عبيد. أي نعم نعم، مثلا في آخر اليوم الثالث سلم انقطع الهجر، له أن يتأخر ثلاثة أيام. اي نعم تعرف. شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم في بداية الدرس ان الحكم والصواب انه اذا سافرت بابني لحاجته ان حقها ثابت. نعم، الذي ذكرناه في الدرس الماضي على ما اذكر انه صعب اذا رجعت ان يقسم لها، وانما لا بالنفقه. نفقه نعم، اي هل هو كلمة في النفقه، اما القسم فلا، لا قسم. نعم إذا لم ينفعها الضرب غير مبرح، ما هو الحل؟ الحل إن خفت من شقاق بينها فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهله، يعني يؤخذ من أهله رجل ومن أهلها رجل ينظران في الأمر ثم يعملان ما يران المصلحة، من جمع أو تفريق بعوض أو بغيره. لهم حق التفريق يا شيخ؟ نعم لهم حق التفريق ولا لابد من القاضي يا شيخ؟ لا ما بدون القاضي، فإن لم يتفقا فالقاضي، ولكن إذا لم يتفقا وذهب إلى القاضي وصممت المرأة أو مجيبها أو تقيها طرما فتعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والكبيرة أو لمت بغير إذن سيدها لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع ويجوز الخلع. فالخلع الفعل من الخلع، والخلع هو نفس الفسخ، وهو فراق الزوجة على عوض بألفاظ الخلع أو الفسخ أو نحوه، يعني بغير لفظ الطلاق. تعريف مرة ثانية: فراق الزوجة بعوض بغير لفظ الطلاق، هذا الخلع. مثل أن تقول المرأة لزوجها: هذه 1000 ريال وفارقها، ففارقها على 1000، نسمي هذا خلعا. فإن وقع بلفظ الطلاق بأن قالت: هذه 1000 ريال وطلقني، فقال: طلقتك على 1000 ريال، فهل يكون خلعا؟ الفقهاء يقولون لا يكون خلعا، بل هو طلاق على عوض. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله اتباعا لابن عباس رضي الله عنهما أنه خلع ولو وقع بلفظ الطلاق. واستدل بقوله تعالى: الطلاق مرتان. الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي فيه رجعة مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا معنى الرجعة، يعني إما أن يمسكها ويردها، وإما أن يسترحها بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا لا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به يعني فيما بذلته فداء لنفسها حتى يفارقها الزوج. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا يدل على أن ما كان بعوض فليس بطلاق، على أي لفظ كان. وجه الدلالة أنه لو كان طلاقا لكان قوله: فإن طلقها من بعد فلا تحل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، الطلقة الرابعة، الطلقة الرابعة. الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها، فيكون الطلاق 4. وهذا غير صحيح بإجماع المسلمين، إنه ما في طلاق 4، الطلاق 3. ولا شك أن هذا الذي ذكره رحمه الله قوي جدا في النظر، وهو ظاهر من سياق الآية الكريمة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: قاعدة أو ضابطا، كل ما جازه المال فليس بطلاق، يعني كل فراق على مال فليس بطلاق، أعرفت؟ لكن ينبغي، بل أقول لو قيل بالوجوب لكان له وجه، لمن أراد أن يكتب الخلع، لمن أراد أن يكتب الخلع أن يقول: حضر عندي فلان وفلانة وخالعها على عوض قدره كذا وكذا، ولا يقول طلقها، لأنه إذا قال خالعها صار فسخا لا ينقص به على الطلاق ولا يحسب على الزوج، لكن لو قال طلقها صار فيه الخلاف. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنه فسخ ولو كان بلفظ الطلاق، والمذهب يقولون إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق. ذكرنا دليل شيخ الإسلام رحمه الله أحمد: طلق مرتا فيمسك بالمعروف أو تسريح بإحسان، إن طلقها أو تسريح بإحسان ولا جناح عليهما فيما افتدت به. اختصرت الآية لكن عاد الطلاق مرة ثانية ساكن المعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدتم هذا الثالث هذا الفراق ثالث هذا الفراق هو الثالث هذا شيخ بس إيه لكن هو فراق ولا لا طيب هذا الفراق الثالث فالآية ثم قال فإن طلقها هذا الفراق الرابع زين هذا لو عددنا الفراق الثالث في الآية لو عددناه طلاقا لا كان الطلاق هو الرابع ولكن نقول إنه فداء أو فسخ وليس بطلاق المذهب يقولون إن الطلاق على عوض طلاق يحسب من الطلاق ويستدلون لذلك بأن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه أيضا لما كرهته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته لأن الحديقة مهر لها قالت نعم يا رسول الله أرد علي حديقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق اقبل الحديقة وطلقها قالوا وهذا دليل على أن الخلع نعم إذا وقع بلف الطلاق فهو طلاق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلقها فدل ذلك على أنه إذا طلقها وقع الطلاق وهذا استدلال قوي من حيث اللفظ والأول السبب الآية قوي من حيث المعنى ولذلك المسألة مترددة بين القول بأنه إذا وقع بلفظ الطلاق كان فسخا أو كان طلاق لكن الخروج من هذا الإشكال بماذا؟ بأن يقول فسخت زوجتي أو خالعتها على عوض قدره كذا وكذا ولهذا ينبغي لنا لطالب العلم إذا كتب مخالعة بين زوجين أن لا يقول طلقها على عوض بل يقول خالعها فارقها فاداها وما أشبه ذلك حتى لا يوقع من بعده في إشكال طيب قال المؤلف من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه من صح شرط أين جوابه صح بذله لعوضه أي لعوض الخلع يعني أي إنسان يصح تبرعه من زوجة وأجنبي يعني من الزوجة صح بذله أي بذل المتبرع لعوضه أي لعوض الخلع ومن المبذول له الزوج طيب وقول المؤلف من صح تبرعه احترازا ممن لا يصح تبرعه كالصغير ونحوه فإنه لا يصح أن يتبرع أو ولي اليتيم أو ما أشبه ذلك لا يصح أن يتبرع لكن من صح أن يتبرع بالمال صح أن يبذل عوض الخلع للزوج وقول من زوجة وأجنبي لو فرضنا أن الزوجة محجور عليها ما هي يعني رشيدة في التصرف ثم طلبت الخلع من الزوج وخالعه فالمخالعة إيش لا تصح لأن المحجور عليها لا يصح أن تتبرع وقوله أو أجنبي وأجنبي يعني أجنبي من الزوجة فلو أن شخصا جاء إلى رجل وقال يا فلان زوجتك متعبة ما هي مستقيمة معك ولكن أنا أريد أن أفك المشكل هذه 10,000 ريال واخلعها والزوجة ما علمت يجوز أو لا اسمع يا أخي من زوجة وأجنبي يصح وإذا وهذا الرجل سعيه مشكور إذا أراد أن يفك المشكل بين الزوج وزوجته طيب هذه مسألة مسألة أخرى، رجل يبغض الزوجة، يبغض الزوجة، ورأى أن الزوجة حياتها سعيدة مع زوجها، وزوجها راض بها وهي راضية به، وكما يقول عوام مستنسين، فأراد أن يحسده لأنه يكرهه، فذهب إلى زوجها وقال تعالى، وزوجها قريب ذات اليد فقير، قال تعالى المهر الآن 30,000 وأنا بعطيك 60,000 وخالعها الزوجة، ماذا تقولون في هذا الفقير؟ يوافق ولا ما يوافق؟ يوافق، يقول بحصل ب60,000 زوجة ومال أبيع وأشتري، فيخالع الزوجة. أيصح الخلع أو لا؟ على قول مالك يصح الخلع، يصح الخلع، لكن ذلك آثم، الذي بدل العوض آثم، لأنه فرق بين زوجين ليس بينهما شقاق ولا نزاع. رجل ثالث، أعجبته زوجة رجل لجمالها وعلمها وحذقها، نعم أعجبته، لكن الآن مع زوج، فماذا يصنع؟ هل أذهب إلى زوجها وأغريه بالمال حتى يطلقها وأتزوجها أنا؟ فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال، قال يا فلان المهر الآن 30,000 تحصل به مرة بكر من أحسن النساء، نعم أنا بعطيك 60,000، قال لا شوي، لأنه يحب زوجته، قال 90,000 خذ 3 زوجات بداله، قال ما زوجتي أحب لي من 3، قال أرب كم؟ 120,000 عشان تأخذ أرب. فكأن الرجل أعجبه هذا العرض فقال لا بأس، أعطاه 120,000 وخالع الزوجة لأجل أن يتزوجها هذا الذي أعطاه 120,000، هل يجوز؟ نعم. أنكر الإمام أحمد نفسه هذا إنكار عظيم، وقال نعوذ بالله أيفعل هذا أحد؟ إذا كان الذي يخبب الزوجة على زوجها ورد فيه الوعيد، كيف عد هذا الرجل؟ والصحيح أنه لا يجوز من الصحيح أنه لا تجوز المخالعة من الأجنبي إلا للمصلحة. المصلحة نعم، لو أن إنسانا عرف أن بين الزوجين مشاكل لا تنتهي وأن من المصلحة المخالعة، حينئذ نقول هذا رجل محسن وجزاه الله خيرا وفك مشكلا، والخلع إيش هو؟ الخلع صحيح. أما من أراد الإضرار بالمرأة وخالع فهذا حرام ولا يصح الخلع، وأما من خالع من أجل أن يتزوجها فهو أشد ويجب أن نمنعه منها، نمنعه من تزوجه بها معاقبة له بنقيض قصده، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وإذا كان ثبت عن بعض السلف أن من خطب امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيه نكالا له، فهذا الذي خبب المرأة على زوجها من باب أولى. ولهذا يجب على القضاة إذا علموا أن هذا الرجل إنما بذل الخلع لزوج المرأة من أجل أن يتزوجها بعده، يجب أن يمنعوه منها وأن لا يمكنه من زواجها. يقول رحمه الله نعم، لما ذكر الخلع وأن يرحمك الله وأن من صح تبرعه وصح بذله لعوضه، بيّن ما أسباب الخلع، قال فإذا كرهت خلق زوجها، خلق زوجها بأن كان الزوج سيئا يدخل مغضبا ويخرج مغضبا ويكلفها ما لا تطيق، وإذا حصل أدنى خلل في الطعام والشراب ذهب يشتم ويسب، خلق طيب سيء إيش هو؟ هذا خلق طيب ولا غير طيب؟ هذا سيء. إذا كرهت خلق زوجها لها أن تخالف، أو خلقه يعني خلقته. مثلا رأته دميم الخلقة، ما أعجبها شكله، فلها أن تخالف، لها أن تخالف. طيب، إذا قال قائل أليست قد تزوجته راضية به؟ قلنا بلى، لكن ربما تكون لم ترى، وهذا من فائدة نظر المخطوب إلى مخطوبته، نظر الخاطب إلى مخطوبته والمخطوبة إلى خاطبها، ربما لم يرها، أو إن النظرة أول مرة لا يحصل بها التروي، يعني قد ينظر الإنسان إلى آخر في أول وهلة يظن أنه صاحب خلق وجميل وما أشبه ذلك، ثم به عند التأمل والتروي يكون الأمر بالعكس. طيب، أو أنه يحدث له، يعني الرجل زوجها ما في إخلال، لكن حدث له ما شوه خلقته بأن يصيب بحادث فاختل جمال وجهه أو انكسرت يده واختلت أو ما أشبه ذلك. المهم إذا كرهت خلقة زوجها فلها الفرس، فلها الخلق. طيب، أو نقص دينه، نقص دينه بأن تزوجت امرأة رجلا تحسبه من خيرة الرجال في الدين، ولكن تبين أنه ليس كذلك، أو كان مستقيما في أول الأمر ثم انحرف فكرهته لذلك. وهذا مع الأسف يقع كثيرا، كثيرا من الناس من هو كالطاووس يعجبك بريشه ولكنه لا خير فيه. كثير من الناس يعجب المرأة في دينه وفي خلقه، لكن عندما تزوجوه تجده سيء خلق والدين، أو ربما يسوء دينه وخلقه فيما بعد. فإذا رأته ناقص الدين يصلي مع جماعة أحيانا ويترك أحيانا، ويصلي في الوقت أحيانا ويترك أحيانا، نعم، ويبر والديه أحيانا ويلعن والديه أحيانا، نعم، هذا نقص دين. لها أن تطلب الخلع أو لا؟ لها ذلك. طيب، أو خافت إثما بترك حقه، يعني رأت من نفسها أنها لا تنقاد له، إن دعاها إلى فراشه صارت تمشي وكأنها تقلع رجلها من الطين، متباطئة متثاقلة، إن أمرها بحاجة ما فعلتها المطلوب. المهم خافت إثما بترك حقه. قال المؤلف أبيح الخلع. أبيح لمن؟ للمرأة أن تخالع وتطلب زوجها المخالعة، ولا تلام على ذلك. فإن قالت أنا لا أعيبه لا في خلق ولا دين، لكن لا أريد، أنتم إذا أجبرتموني عليه سوف ألقي نفسي في النار، يعني كراهة في نفسها من الله عز وجل لا لسبب ظاهر، فهل لها أن تخالع؟ الجواب نعم، لها أن تخالع، لأن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه بخلق ولا دين، رجل خلوق رجل جيد، ونحن نضيف الآن من أهل الجنة ثابت بن قيس، ثابت بن قيس شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن لا أقوم بحقه، وهذا الكفر كفر عشير، يعني لا أستطيع أن أقوم بحقه، والمحبة والكراهة أمر يجعلها الله تعالى في قلب العبد. فلم ينكر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال لها أتردين عليه حديقته؟ قال نعم. قالت نعم. المهم أن المرأة إذا كانت لا تطيق الصبر مع الزوج لأي سبب من الأسباب فلها أن تطلب الخلع. يقول مالك رحمه الله وإلا، يعني وإلا يكون هناك سبب كره ووقع، وإلا كره ايش اللي يكره؟ الخلد. ووقع أي الخلد. واقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر، والصواب أنه لا يحل للمرأة أن تطلب الخلع إلا إذا كان هناك سبب، لحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا يدل على أنها أن ذلك من كبائر الذنوب، وهو حقيقة، لأن طلبها الفراق وإن كان الفراق ليس بيدها يرحمك الله بل بيد الزوج، طلبها ذلك يؤدي إلى كراهة الزوج لها وإلى تفكك الأسرة إن كان هناك أسرة بينهما، فلذلك صار في هذا الوعيد. ويأتي إن شاء الله بقية وقد انتهى الوقت. نعم لكم 5 دقائق. نعم ما فهمت أنا وإلا كلها ووقع. نعم يعني وإلا يكون لهذه الأسباب صحيح يحرم إذا كان بلا سبب. نعم نعم. ثم قلنا أحسن الله لكم قبل، إذا كرهته في نفسها كراهة شديدة بلا سبب كما في حديث امرأة ثابت بن قيس فلها هذه من الأسباب، من الأسباب هذه من الأسباب، من الأسباب لطلب الفراق أن تكرهه كراهة عظيمة، لأنه كما قال العوام يقولون كل كرها واشرب كرها والبس كرها ولا تجالس كرها، فهمت؟ أو ما فهمت هذا؟ ترى هذا حكمة، حكمة عظيمة من العوام، يقول كل الأكل ولو لم تشتهي، اشرب ولم تشتهي، البس ولم تشتهي، لكن لا تجالس ايش من لا تشتهي مجالسة. والمتنبي يقول ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بد. هذا صحيح. نعم بارك الله فيك. اشكال عليه قولنا بجوازه على قول المؤلف بان يجوز لاجنبيه ان يهدي للزوج ويعطيه مالا ويعطيه مالا على ان يخالع زوجته، نعرف أن الخلع يتم من طرف الزوجة ما من طرف الزوج. إيش؟ الخلع يتم من طرف الزوجة، يعني هي تطلب. لا لو طلبت الزوجة هل ما ما ما ما صار شيء والزوج لم يوافق؟ هذا صحيح. نعم. أشكال عليه قولنا بجواز على قول المؤلف بأن يجوز لأجنبي أن يأتي للزوج ويعطيه مالا ويعطيه مالا على أن يخالع زوجته. نعرف أن الخلع يتم من طرف الزوجة ما من طرف الزوج. إيش؟ الخلع يتم من طرف الزوجة، يعني هي تطلب. لا لا لو طلبت الزوجة هل ما ما ما ما صار شيء والزوج لم يوافق؟ يعني يعطيه مال القبول. يعطيه مال القبول، ولهذا نقول حرام على الإنسان مع استقامة أحوال الزوجين أن يذهب ليخالف، حرام عليه، هذا من الإفساد بين الزوجين وهو من أعظم المحرمات. لكن ذكرنا لكم المسألة ثلاث أحوال، ثلاثة ولا لا؟ طيب نعم. ما يسمى أن تحرم عليه الأخ هذه على التأبيد؟ هذه على قول بعض السلف تحرم عليه على التأبيد. كل إنسان خطب امرأة لا تحل له فيعاقب بحرمانها لئلا يتجاسر الناس، عرفت؟ لكن جمهور العلماء على أنها تحل له إذا انقضت العدة بعقد صحيح. نعم باقي دقيقتين. نعم يعني يطلبون الطلاق على من بقي بالمهر ما في بأس، هذا خلع. وكيف تكون رجعة الخلع؟ ما في رجعة الخلع. لاحظوا أن إذا خالعت المرأة زوجها فلا يمكن أن يرجع عليها، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد ولو في العدة، أفهمتم يا جماعة؟ وهذه تسمى البينونة الصغرى، البينونة الصغرى إذا طلقها على عيب. البينونة الكبرى أن يطلقها آخر 3 تطليقات، هذه لا تحل له إلا بعد زوج، والأولى تحل له بعقد. نعم بارك الله فيكم يا شيخ. في هذه الأيام حدثت حديثة أن رجل تزوج بامرأة وبعد مدة يسيرة طلقها. وبعد مدة يسيرة طلقها. وبعد وبعد ذلك لا اسمه ما فهمت كلامه. وبعد مدة يسيرة طلقها. ايه زين. ثم بعد ذلك اخذ ترجمان زين. ايش وبعد ذلك اخذ رجل اخر وذهب الى فندق تزوجها عقلية واكتشفوا انها كانت تحب رجل من قبل الثاني. نعم. ففي مثل هذه الامور والحوادث يستحب ان يفارق بينهم؟ لا يجب. نكاح الثاني غير صحيح. اولا انه في العدة، وثانيا انه بلا ولي وبلا شهود. نعم. وحدث هذه الايام قضيه في باكستان صار فيها ضجه كبيره، واحد يحب امراه وتزوجها بينه وبينه بينه وبينه، قال انا احبك قالت انا احبك، قال نعم، قال توكلنا على الله زوجي ناسك، قال زوجتك نفسي، قال قبلت وراح. العلماء هناك أنكروا هذا وقالوا هذا لا يصح وهذا زنا ولا يجوز. فجاء واحد من العلماء الآخرين من المتحذلقين، لأن العلماء الأكثر حكموا بوجوب التفريق، قال هذا ما يجوز نفرق بينه، هذا العقد صحيح، لأن فلان من العلماء يقول لا يشترط الولي، هذه واحد، وآخر من العلماء قال لا يشترط الإشهاد، وآخر من العلماء قال ليس للعقد الصيغة. نعم. فالمسألة خلافية واجتهادية ولا يجوز أن تفرقوا بينهم. أعوذ بالله. معناه كل امرأة تريد أن تزني بشخص تتفق مع هوية، نعم، صداقة وتزوجه نفسه. هذا لا يقول بأحد من العلماء، حتى لو فرض أن بين العلماء السابقين خلافا في مثل هذه الأمور ما تقع على هذه الصورة. عبيد هذه مسألة مهمة، يعني لو طلبت الخلع فرفض هل يجبر؟ نقول أما بدون عوض فلا يجبر إلا بعوض يرضاه، إلا بعوض يرضاه. فإذا قالت أنا مستعدة أرد عليك كل المهر فهل يجبر؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يجبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس ايش اقبل الحديقة وطلقه، وجمهور العلماء يرون انه لا يجبر، وان قول الرسول عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها للارشاد الذي يقصد به حل المشكل. والصواب اننا اذا علمنا انها لن تستقيم الحال وانهما سيكون من اشكال الى اخر فانه يجب ان يقبل، فإن لم يقبل طلق عليه الحاكم، ولا تستقيم الأمور إلا بهذا، يعني أحيانا النساء ما تستطيع الصبر على الزوج خصوصا إذا كانت ملتزمة وتزوجته على أنه ملتزم ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بملتزم، هذه لا يمكن أن تصبر عليه، نجبرها أن تبقى مع شخص ترى أنه لا يليق بها، ما يمكن هذا. انتهى الوقت. وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينويه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق من خلع طلاق ولو واجهها به طلاق بالرفض، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخلع هو الفسخ في اللغة، وفي الشرع عقيل. فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، أفهمت الآن؟ فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هي الفسخ والخلع والفداء وما أشبهها. طيب، ما معنى قول المؤلف من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بدله لعوضه؟ سامح. أن بدل العوض في الخلع لا يصح إلا ممن يصح تبرعه. نعم. فمثلا ولي اليتيم لا يصح الخلع لأنه لا يصح تبرعه. طيب، كم معنى قول من زوجة وأجنبي؟ والأجنبي ظهر كلامه أن الأجنبي صح ويكون الخلع من الزوجة بأن تبذل عوض الزوجة أو تنبين عنها. أحسنت. هل يجوز للإنسان أن يأتي إلى شخص ويقول هذه 50,000 وخالع زوجتك؟ ظاهر كلام المؤلف هذا، ولكن صحيح أنه لا يجوز لأن فيه تفريقا بينهم. ليس صحيح أنه لا يجوز. ما هو التفصيل؟ كان في هذا إن كان رجل محسن يريد أن يحل المشكل فيقبل، أما إن كان الرجل له غرض كان يفرق على الرجل بزوجته لشيء بنفسه فلا يصح، كان يريد أن يتزوج المرأة فلا يصح. احنا ذكرنا أمس في الدرس الماضي له ثلاث حالات. شيخ، إما للإضرار بالزوجة، ايش؟ اما للاضرار بالزوجة. نعم. او للتزوج بها او لمصلحة. لمصلحة. نعم. والحالتين الاولتين لا صح والثالثة يجوز. اما يكون لمصلحة الزوجة بان يأتي انسان يعرف حال الزوجة مع زوجها انها حال سيئة او تعيسة والزوجة متبرمة تريد الفراق، فيأتي انسان الى الزوج ويقول يا فلان اخلع زوجتك وهذه مثلا كذا وكذا من الدراهم، لا بأس، هذا مصلح ومأجور ومثاب على ذلك. وإما أن يكون للإضرار بالزوجة، عرف أنها مع زوجها في حال سعيدة فأراد أن يضر بها، أن يضر بها، فذهب إلى الزوج وأعطاه أموالا لأجل أن يخالع زوجته. هذا إيش هو؟ إيش؟ هذا حرام لا شك وعدوان. الثالث أن يفعل ذلك لمصلحته هو بنفسه، هو لا يريد الإضرار بالزوجة ولا الإضرار بالزوج، لكن يريد أن يتزوج المرأة، فهذا أيضا حرام، وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله إنكارا شديدا وقال من يفعل هذا؟ طيب، إذا هل يمكن أن يكون للإضرار بالزوج؟ الأخ، إيه؟ لا، التعليل ما هو صحيح، لكن نعم ما يمكن كل إضرار بالزوج. نعم، كيف لكن الزوج يقول لا، الزوج إذا كان يرغب زوجته سيقول لا، لا يعطيه من الأرض ذهبا. لا ناقص عقل هذا المشكل. عبيد، أي طيب، أي إذا أي الزوج؟ لا، هذا له يمكن يكون لإضرار الزوج بأن يكون الزوج ما هو ناقص عقل كما قال الأخ، الزوج رجل يحب الدنيا مثلا، نعم، وجاء إنسان وطمع بالمال قال بعطيك مثلا كذا وكذا من المال، هذا طمع وقال غادي أخالعها أخذ المال وبعدين أخطبه مرة ثانية، نعم، فهذا لا يجوز. وإن كان لم يذكر هذا في كتب الفقهاء الإضرار بالزوج، لكن الواقع أنه ممكن، المهم أنه لا يجوز متى كان الخلع يقصد به الإضرار فهذا حرام. طيب، مسألة ولي اليتيم، إذا رأى أن من مصلحة اليتيم أن يخالع. أحمد، واليتيم رأى من مصلحة اليتيم أن يخالع زوجته وأعطى زوجته من مال اليتيم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما تقولون؟ نعم يجوز إذا كان من مصلحة اليتيم. نعم، هذا إنسان مثلا زوجه أبوه وهو صغير له 10 سنوات بامرأة أعجبت الأب فزوجه إياه برضاه، بعدين توفي الأب وكانت هذه الزوجة نكدا على اليتيم، تأخذ ماله يعني مثل يعطيه وليه للنفقة وتشتري به أشياء ما له داعي، وعرف أن هذه ستؤذي اليتيم وتضر، هل له أن يخالع بشيء من ماله هو من مال اليتيم؟ نعم، لأن هذا لمصلحة اليتيم. ذكر المؤلف رحمه الله حالات يجوز فيها الخلع، ما هذه الحالات يا عبيد الله؟ خلق زوجي، هذا واحد. ها؟ لا لا لا شاء ما شاء، الواحد إذا صار ما يعلم مخالف نقل الإجماع بعد أن رأيته. الله هديك. نعم، سوء الخلق، نعم، يكون ناقص الدين، نعم، وأنت تخاف تخشى تترك حقا له إذا بقيت. تمام، هذه المسائل الأربعة ذكرها المؤلف. طيب، من هي الصحابية التي خالعت زوجها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يوافق؟ امرأة ثابت بن قيس. ماذا قالت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. صح، بدل هذا على أن المرأة ربما تكره زوجها لا لخلقه ولا لنقص دينه ولكن لا تريد لا تريده، ففي هذا الحال نقول للزوج طلقها وخذ الخلع. إذا أبى فهل للقاضي أن يجبره على ذلك؟ نعم، الدليل اقبل الحديقة وطلقها. لو قال قائل هذا للإرشاد، ها يلا امشي خليك شجاع. لا إله إلا الله. نعم، الأصل في الأمر هو لا إرشاد، وأيضا هذا لدفع أذية، ودفع الأذية عن المسلم واجبا بقدر الإمكان، فالصواب أن أمر الرسول لثابت أنه أمر إلزام، وأن للقاضي أن يلزم الزوج بأن يخالع ما دام يرد عليه ماله وهو قد استمتع من الزوجة بما شاء الله أن استمتع، وربما كانت بقت عنده سنة أو سنتين وهو يستمتع بها ويبجيها المهر كامل. طيب، إذا منعها حقها من أجل أن تمل وتبذل الخلع، لا صحيح؟ هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإن عضلها ظلما للابتداء، عضلها أي منعها حقها ظلما أي بغير حق، وعلم منه أن منعها حقها قد يكون غير ظلم، وذلك فيما إذا نشزت، فإن المرأة إذا نشزت فلزوجها أن يمنعها من النفقة ومن القسم وغير ذلك من حقوقه. لكن إذا لم يكن ذلك لهذا السبب وإنما منعها ظلما للافتداء، هذه اللام للتعليل أي عضلها للافتداء. وش معنى الافتداء؟ أن تفتي نفسها بشيء من المال، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولم يكن لزناها، يعني لم يكن هذا العضل لأنها زنت، والإنسان إذا زانت امرأته سقطت من عينه نهائيا، حتى لو فرض أنها تابت وأنابت إلى الله عز وجل واستقامت على الدين، فإن ذلك الزنا سوف يخدشها عند الزوج، ولا سيما إنه يتعلق بمسألة الفروج ومسألة النسل والأولاد. المهم إذا كان لزنا منع حقها لأنها زنت من أجل أن إيش تفتدي وتختلف، أو نشوزها يعني ترفعها عن القيام بحق زوجها. وهذا ربما يقال إنه هو مفهوم قوله ظلما، أو تركها فرضا أي من الصلوات، يعرف أن هذه الزوجة ما صلي الفجر إلا إذا قامت، متى قامت ولو بعد طلوع الشمس بساعة مثلا صلى. هذا لا شك أن الزوج الذي يتق لا ما أرضى بهذا، فعضلها بعض الحق لعلها تصلي، ما صلت نقول لك أن تعضلها حتى إيش إيش تفتدي، تقول يا أعطيك المهر وطلقني. ففعلت يعني خالعت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. إذا خالعت الصغيرة، إذا عضلها وخالعت نعم، إذا خالعت الصغيرة بمالها بشيء من مالها فإن الخلع لا يصح. لماذا؟ لأن الصغيرة لا يصح تبرعها. طيب فإن خالع وليها عنها من مالها لتضررها بهذا الزوج جاز، لأن ذلك لمصلحتها. أو المجنونة، خالعت المجنونة، إنسان معه امرأة مجنونة صلى الله عليه، وكان بالأول يريد أن يعني يظن أنه سيحملها بجنونها لكن عجز، فصار يؤذيها وقال لها بقى تحبين تخلص مني؟ قالت نعم. قال أعطيني مهري، فأعطته مهره وهي مجنونة، فالخلع لا صح. نعم، لأن ليس لا تصرف. والسفيهة، السفيهة هي التي لا تحسن التصرف في مالها، هي بالغة عاقلة لكن لا تحسن التصرف في المال، فإذا خالعت فإنه لا صح خلع. لكن كما قلنا لكم قبل قليل، إذا كان ذلك من وليها لمصلحتها فلا بأس. نعم. أو الأمة بغير إذن سيدها فإن خلعها لا صح، لأن الإذن في فسخ النكاح للسيد، فإذا خالعت بغير إذن سيد لم يصح الخلع. ثم قال ويصح الخلع، ويصح الخلع لم يصح الخلع. نعم، وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، يعني كلما لم يصح الخلع فهو طلاق إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. فإذا خالع الصغيرة بشيء من مالها، يعني لعب على الصغيرة وقد تزوجها ولها 14 سنة ولم تعجبه، فلعب عليها قال تبين تبتكي من هذا؟ قالت نعم. قال أعطين مهر، فخالعت على المهر، فقال خلعت زوجتي على مهرها. ماذا يقول؟ يقول ماله رحمه الله الخلع لا يصح، لكن يقول يقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، بمعنى أن الخلع الذي صدر من الزوج يكون طلاقا طلاقا رجعيا إلا إذا كان هذا آخر طلقة فيكون بائنا، بشرط أن يقع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق، فإن وقع بغير ذلك فإنه لا يقع لا طلاق ولا خلع. كلام واضح جميع؟ لا. طيب الصورة، رجل تزوج امرأة لها 14 سنة، صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة، فخالعها يعني قال أعطيني مهر 50,000 ريال وأخلعك، قالت خذ هذا مهر، فخالعها، الخلع لا يصح لفوات شرطه، وهو كون المتبرع به جائز التصرف، وهذه المرأة غير جائز التصرف، نعم جائز التبرع، وهذه المسألة المرأة غير جائز التبرع، فالخلع إذن لا يصح. حطوا بالكم يا جماعة، ماذا يكون؟ هل نقول الآن الزوجة معه أو طلقت أو ماذا؟ نقول الرجل قال خالعت زوجتي على كذا، لم يقل طلقت، فإن كان أراد الطلاق بكلمة خلعت زوجتي وقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن قال ما نويت الطلاق، وإن قال ما نويت الطلاق لكن خالع بلفظ الطلاق بدل أن يقول خلعت زوجتي بهذا القدر، قال طلقت زوجتي، فإنه يقع الطلاق، ولهذا قال وقع الطلاق إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. لكن هل يكون الطلاق رجعيا؟ نقول ننظر، إذا كان هذا آخر 3 تطليقات صارت بائنا منه، لأنه إذا طلق الإنسان زوجته آخر 3 تطليقات بانت منه، وإن كان هذا هو الثاني أو الأول فالطلاق رجعي، له أن يراجع. هذا كلام المؤلف رحمه الله. والصحيح أنه لا يقع طلاق ولا خلع. لماذا؟ لأن هذا الزوج إنما طلق أو خالع بناء على حصول المال، والمال الآن لم يحصل له، فكأن طلاقه معلق على شرط، فالصواب أنه لا يقع الطلاق، لأن هذا الطلاق إنما كان من أجل العوض الذي يأخذه، والآن ليس له أن يأخذ العوض، فنقول كأنك لم تفعل شيئا ولم تطلق عليه الزوجة. نعم. إيش؟ لا مو لازم، هو أصل الخلع ما يكون بلفظ الطلاق، أصل الخلع أن يكون بلفظ الخلع، يقول خالعت زوجتي أو فاديت زوجتي أو فسخت نكاح زوجتي، لكن أحيانا يقول طلقت، كما قال رسول لثابت قال طلقها تطليقها. نعم. شيخ بارك الله فيكم، يعني الفقهاء جميعا يستدلون على مسألة الخلع بحديث ثابت. نعم. ويقولون هنا يقول يا شيخ انه يقع طلاقا اذا كان بلفظ الطلاق. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له طلقها تطليق. نعم. معنى بلفظ الطلاق، ومع ذلك كان خلعا. إيه؟ كيف كان ومع ذلك كان؟ أليس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة؟ بلى، بمعنى سيقول هي طالق. طيب، وكان خلعا إذا قال رسول طلقها وطلقها. نعم. ما هو طلاق هذا؟ خلع. لا، العلماء يقولون الخلع نعم إذا كان الفراق، الفراق على عوض نظرنا، إن كان بلفظ الفسخ فهو خلع، إذا كان بلفظ الطلاق فالرسول قال طلقها، وإذا قال الرسول كلاما وجب أن ينزل على المعنى الشرعي، وعلى هذا يكون الفراق الذي بعوض تارة خلعا لا ينقص به عدد الطلاق، وتارة يكون طلاقا. وكما ذكرنا لكم قبل، أنت ما حضرت الطالب درس، ذكرنا لكم من شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الخلع فسخ سواء وقع بلفظ الطلاق أو بغير لفظ، وذكرنا لكم استدلاله بالآية، وأن ابن عباس رضي الله عنه سبقه في ذلك وقال كل فراق أو كل طلاق جازه المال فهو خلع. وقلت لكم إن هذا هو الأقرب، لولا أن الرسول قال طلقها، وإذا قال الرسول طلقها وجب أن نحمل على الطلاق المعروف. هنا زوجها نعم، ثم كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطى بأكثر مما أعطى. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل من مسمى أقل مسمى ومع عدم الدراهم ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الخلع إذا وقع بلفظ الفسخ أو الفداء كان فسخا، وإن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا. هذا هو المذهب، أنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن كان فيه عوض. واستدلوا لذلك بحديث ثابت من قيس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، فقال طلقها، وأكد ذلك بقوله تطليقة، والتأكيد يرفع دفع يرفع نية المجاز. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله تبعا لابن عباس ولظاهر القرآن يقول إن كل طلاق على عوض فهو خلع، لا ينقص عدد الطلاق ولا يحسب عليه. وذكرنا دليله وهو قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، يعني إن شاء راجع وأمسك وإن شاء صرحها. ثم قال بعد ذلك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا يدل على أنها إذا افتدت نفسها وفارقها الزوج فليس بطلاق، لأنه قال بعده فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولو كان الفداء طلاقا نعم لكان الطلاق أربعة. لكن كيف نواجه ربنا عز وجل يوم القيامة وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا؟ إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق صار طلاقا وإن كان على عوض، أفهمتم يا جماعة؟ وعلى هذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكتب المخالعة أن لا يقول طلق زوجته بعوض قدره كذا وكذا، وإنما يقول خالع زوجته. ويستفيد من هذا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن هذا لا يحسب عليه طلاق. الفائدة الثانية أنها تعتد بحيضة واحدة، فالمخالعة لا تعتد بثلاث حيض وإنما تعتد بحيضة واحدة ثم تنتهي عدتها وتحل للأزواج. وذلك لأن المطلقة تعتد بثلاث حيض ليطول الوقت حتى يراجع المطلق نفسه فيراجعه. المختلعة ليس له رجوع إليها. ولهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، وهو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. آه هاتان فائدتان: الفائدة الأولى أنه لا يحسب عليه من الطلاق، والثانية أنها تعتد بحيضة واحدة. لكن لو كان طلاقا فإن الطلاق لا بد أن تعتد فيه بثلاثة قروء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، يقول رحمه الله: وإن وقع بلفظ الخلع، إن وقع الضمير يعود على الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ، بأن قال: فسخت زوجتي بعوض قدره كذا وكذا، أو الفداء، بأن يقول: فاد الرجل زوجته بعوض قدره كذا وكذا، ولم ينوه طلاقا كان فسخا. لا ينقص عدد الطلاق. وعلم من قوله ولم ينه طلاقا أنه لو نوى الطلاق بكلمة فسخ أو فداء أو خلع فإنه يكون طلاقا، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه الألفاظ الفسخ والفداء والخلع صالحة لمعنى الطلاق، فإذا نوى بها الطلاق صار طلاق. والخلاصة الآن: يقع الخلع طلاقا أولا إذا وقع بلفظ الطلاق، ثانيا إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ونواه طلاق، ويقع فسخا إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينوه طلاقا. كان فسخا لا ينقص عدة الطلاق. طيب، والمرأة هذه المخالعة هل تحل للزوج إذا رجعها؟ لا تحل، لأن فائدة الفداء ألا يملك الرجوع، وهي تريد أن تبدأ نفسها منه، ولو قلنا له الرجوع لضاعت الحكمة من الخلع، فنقول إنه لا يملك الرجوع. لكن لو عقد عليها من جديد ملك ذلك، لو اتفقوا إياها على أن يتزوجها من جديد فلا بأس، لأنها الآن تملك نفسها، إذا كان عقدا جديدا تستطيع أن تقول لا أو تقول نعم. وهذه البينونة تسمى عند العلماء البينونة الصغرى، لأنها لا تحل له إلا بعقد. وأضرب لكم مثلا يتبين به الأمر: طلق رجل زوجته أول طلقة بلا عوض، هذه إيش؟ هذه طلقة رجعية، للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة سواء رضيت أم كرهت، وبدون عقد وبدون مهر وبدون إشهاد، إلا أن الأفضل أن يشهد. عرفتم هذه؟ متى تكون؟ طلاق الرجع، للطلقة الواحدة أو الثنتين بلا عوض. ثانيا: طلقها آخر ثلاث تطليقات، بأن يكون طلق أولا ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق الثالث، ماذا تكون؟ هذه بائن بينونة كبرى، لا تحل له بمراجعة ولا تحل له بعقد حتى تنكح زوجا غيره. ثالثا: إذا خالعها أو طلقها على عوض فهذه ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد، سواء كانت في العدة أم بعد فراغ العدة. فهمتم الآن؟ فصار من النساء من تبين من الزوج بمجرد الطلاق بيانا أكبر أو بينونة كبرى. من هذه؟ المطلقة آخر ثلاث تطليقات. ومن النساء من يحل له أن يراجعها بلا عقد، من هي؟ المطلقة قبل استكمال العدد بلا عوض، يعني مطلقة واحدة أو ثنتين. الثالثة: من لا تحل له برجعة ولكن تحل له بعقد، وهي المفسوخة بخلع أو غيره إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته. ثم قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. المعتدة من الخلع لا يقع عليها الطلاق لأنها بانت من زوجها. فلو أن الإنسان خالع زوجته على 1000 ريال وتم الخلع وفي اليوم الثاني قال لها أنت طالق فالطلاق لا يقع. لماذا؟ لأنها أجنبية منه قد بانت. حتى لو واجهها وقال أنت طالق وخطبك فإنها لا تقع. العلة أن الطلاق إنما يقع على زوجها وهذه المرأة الآن ليس الزوجة حتى يقع عليها الطلاق. وقوله ولو واجهها به إشارة الخلاف لأن بعض العلماء يقول إذا واجهها بالطلاق طلقت ولكنه قول ضعيف. والصواب ما مشى عليه المؤلف أن المختلعة لا يقع عليها الطلاق. طيب المطلقة الرجعية إنسان طلق زوجته أول مرة على غير عوض وفي اليوم الثاني قال لها أنت طالق أنت طالق يقع الطلاق ولا لا؟ نعم يقع الطلاق. المؤلف يقول لا يقع بمعتدة من خلع طلاق. الرجعية يقع عليها طلاق. فهذه المرأة رجعية مثلا طلقها أول مرة على غير عوض في أول يوم من الشهر في اليوم الثاني كلمها وقال أنت طالق لا يريد خبرا وإنما إنشاء أنت طالق تطلق ولا لا؟ نعم تطلق. ظهر كلام شيء هي تطلق تطلق لأنها رجعية والرجعية زوجة. والدليل على أن الرجعية زوجة قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فسمى الله المطلقين بعولا. طيب في اليوم الثالث واجهها وقال أنت طالق تطلق أو لا؟ تطلق. نعم تطلق. تطلق. قول ها من معنا اليوم لست معنا ها قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب نعم قلنا في اليوم الثاني طلقها وقلتم إنها تطلق في اليوم الثالث نعم طلقها تطلق. طيب في اليوم الرابع ما تطلق ليش؟ لأنها بنت منه. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة وهو الذي عليه جمهور العلماء أن الرجعية يلحقها الطلاق. فإذا طلقها أول مرة وفي أثناء العدة طلقها ثانية ثم ثالثة بانت منه. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال إنها لا يقع عليها الطلاق. الرجعية لا يقع عليها الطلاق لأنها الآن موصوفة بأنها مطلقة ما هي زوجة. قد الحل قيد نكاحها لكنه ليس انحلالا كاملا. هذا من جهة المعقول. من جهة المنقول قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاق الرجعية ليس طلاقا ليس طلاقا للعدة. وأنا أضرب لكم مثلا يتبين به الأمر. إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا كم عدتها؟ ثلاث حاضت الأولى وحاضت الثانية وقبل أن تحيض الثالثة قال أنت طالق. فهل تستأنف العدة ونقول تعتد حيضة ثم حيضة ثم حيضة أو تبني على الحيضة الأولى؟ أي نعم مقتضى قولنا أنه يقع عليها الطلاق أن تستأنف من جديد. لكنه يقول لا ما تستأنف تبني على ما سبق. وعلى هذا فلا تحيض في الطلاق الثاني إلا في المثال اللي قلنا إلا حيضة واحدة. ولو كان الطلاق هنا طلاقا للعدة لوجب أن تحيض كم؟ ثلاث مرات. فلما لم توجبوا عليها، نقول للذين إن الطلاق يقع على الرجل، نقول فلما لم توجبوا عليها إعادة الحيض علمنا أنها لم تطلق للعدة، والله عز وجل يقول طلقوهن لعدته. فإذا طلق في هذا الحال وقلتم إنها لا تستأنف العدة، فقد حكمتم بأنها لم تطلق إيش؟ للعدة. وحينئذ يكون هذا الطلاق ليس عليه أمر الله ورسوله، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه حجة قوية لا محيد عنها. ولهذا كان الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجعية لا يقع عليها طلاق، لأنها توصف الآن بأنها مطلقة، كيف تطلق وهي مطلق قد انحل قيد نكاحها. والدليل من السمع قوله يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن. أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. وهذا يشمل ما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. في عهد رسول هذه ثلاث، أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحدة. ولو كان الطلاق يقع على الرجعية لكان ثلاثة الأخ ثلاثة، لأنهم قالوا ثلاث، لأنهم قالوا ثلاث ما هو عن علم. الظاهر أن صاحبك أعداك. الجار أحق بصقفه. اللهم اهدنا يا إخوان. ترى الجلوس عند العلم أو التعلم لا بد كل قواك تكون موجودة، وإلا تركت بتسرح. الشيطان يحب أن يغفل الإنسان عند العلم، يحرص الشيطان على أن ينعس الإنسان أو يغفل في مواطن العلم والصلاة. حاول بكل ما يستطيع أن يغفل الإنسان، لكن في الجهاد يجعل قلبه يرجف فلا ينام أبدا. إذ يغشيكم النعاس أمنة. على كل حال انتبهوا يا أخوان، نحن ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الرجعية لا يلحقها الطلاق. الدليل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وإذا وقع الطلاق على الرجعية فإنها لا تستأنف العدة فيكون طلاقها لغير عدة. وقد قال الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه دليل. دليل من القرآن، دليل من السنة. كان طلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وإذا كان طلاق الثلاث واحدة لزم أن لا يقع أن لا تقع الطلقتان الأخريان. لماذا؟ لأنهما وقع على رجعية، على رجعية. طيب دليل من النظر أن نقول إن الطلاق المطلق هو حل قيد النكاح المطلق. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.